واحنا ما دارينا سار الليل واحنا ما سارينا ويجا الصبح واحنا ما دارينا حبايب تجمعنا المودة حبايب تجمعنا المودة عسى الله لا يغير حالنا عسى الله لا يغير حالنا يجري بواريدي يا أمير يا ابن الأميري حبك هون يجري بواريدي طقمك هيل ولبسك حريري طقمك هيل ولبسك حريري عسى الله يغير حالنا عسى الله يلا شي اوصف الكراسي طارة عطارة نادوا حبيبي حبيبي من وسط الحيارة، نادوا حبيبي من وسط الحيارة. أو حطوا بحزام وسيف وشريارة، من خوف العدو لا يبغى ضوانا، من خوف العدو لا يبغى ضوانا. يا حرام شي شي آه أبو محمد آه يا دروبي آه. فوق الليل يذبحني خليك على قد ما تقدر من اشواقي احبس دموع اشتياقي بس تفضحني صبرك يعني ولا صبرت خفاقي يا ساري الليل شوق الليل يذبحني بلغ على قد ما تقدر من اشواقي احبس دموع اشتياقي بس تفضحني صبرك يعني ولا صبرت قفا عفورة لو نرمالي تمشي وتدلع. طلوا طلوا الصيادي وسلاح بينمع. هي عصفورة لو نرمالي تمشي وتدلع. من وادي إلى وادي ما قدر عليها الصيادي. من وادي ما وادي ما قدر عليها الصيادي. أيوه وصلتي للقص البير وقطعت الحبل فينا. ويلي ويلي ويلي آخر محمد دخل عيونك حاكينا لولا عيونك ما جينا. دخل عيونك حاكينا عيونك ما جينا. وصلتي للنص الوي وقطعت الحبل فينا. ما